رجل من الصالحين والذي كان له أثر طيب في العلم دعوة رحمه الله، ولكن قد دعا دعوة على ولده بعدم الصلاة أو نحو ذلك، وإلى الآن وهذا الابن الذي أصبح وقت 40 سنة في طريق الضلال، والسؤال هل هذا الأب آثم؟ وماذا على ابنه الأصغر الصالح؟ هل هذا الاسم نحو هذا الاسم؟ هل الدعاء له بالمغفرة يكفي أن يتصدق أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. أما دعاء على ابنه بالصلاة فلا ينبغي، بالشر فلا ينبغي، مأمور الوالد وغيره وغيره بالخير هذا الشر، ولكن الولد الموجود ينبغي له أن يجتهد في طاعة الله ورسوله ويتقي الله ويحاسب نفسه ويسأل ربه التوفيق والهداية، ولا يضره إن شاء الله. الإنسان مثل الأب قد يغضب ويأتي من غير اختيار بسبب الغضب على ولده، قد لا يجيب الله دعوته. الحاصل أن الإنسان يعايش لأولاده يتحرى الخير ويدعو لهم الخير. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن دوسا عصت وأبة تسلم، قال اللهم اهدها وسواتي به، فهداهم الله أسلم. فاتقي فالمؤمن يتقي الله ويصبر على أولاده ولا يدعو عليهم بالشر والهلاك والفساد، لكن قد يشتد الغضب وقد يدعو بغير اختيار من شدة الغضب، وقد لا تجاب دعوته برحمة الله سبحانه وتعالى. لكن الولد يتقي الله، يجتهد في طلب الخير، يتحرى ما أوجب الله عليه فيفعل، ما فعله يتحرى ما حرم الله عليه فيفعل، يجتهد يسر ربه التوفيق يسر ربه الهداية، لا ييأس ولا يقول تعالى يا أبي وأنا ما أصلح، يسر ربه التوفيق والهداية، يضرع إليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.